إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإيمان يعني الأخوة في الله، فالمؤمنون جميعا إخوة، سواء كانوا في أمة واحدة كأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو كانوا في سائر الأمم، كما قال تبارك وتعالى بعد أن قصص الأنبياء، قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أمتكم أمة الهداية، أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. فالأنبياء جميعا إخوة، إخوة في دين واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء إخوان لعلات، ديننا واحد. ومعنى لعلات يعني لأمهات مختلفات، لكن الدين واحد، شرائعهم مختلفة، وإن اختلفت شرائعهم إلا أن دينهم واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فدين الله تبارك وتعالى الذي بعث به رسوله دين واحد، ولذلك كل المؤمنين بهذا الدين إنما هم إخوة، وإن اختلفت أزمانهم، واختلفت كذلك شرائعهم، واختلفت الأنبياء، فإن الأنبياء إخوة، وأهل الإيمان جميعا إخوة. بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم ليخرج أمة قائمة بالحق. قال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وإظهاره ليس في وقت نبيه صلى الله عليه وسلم فقط، بل على مدى القرون إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا ضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقال: يقاتلون على اسم الله أو على دين الله. هذه الأمة هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إخراج هذه الأمة لتكون أمة متآخية متحابة قائمة بالحق، هذا أصل من الأصول. يعني الأخوة في الدين أصل من أصول الدين لا ينفك عنه. إنما المؤمنون إخوة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا نظرنا في هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلوات الله وسلامه عليه، نجد أنها لم تترك شيء مما يسبب شقاقا أو خلافا بين أبناء الأمة الواحدة، إلا وجاءت بالنهي عنه والتحذير منه، وذلك لتتم هذه الأخوة. فقلنا في الأسبوع الماضي بأن الله تبارك وتعالى أرسى هذه الأخوة على يعني أمور واضحة، معالم واضحة، شرائع محددة، مع كونها معجزة من المعجزات التي تضاف إلى معجزات النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا أمر إلهي، يعني أمر إلهي أن يؤلف الله تبارك وتعالى بين تلك القلوب المتنافرة، بين شعوب مختلفة وأمم متنافرة وعقائد مختلفة، يجعلهم الله تبارك وتعالى إخوة في طريق واحد. هذا أمر فوق التصور، وقد امتن الله تبارك وتعالى بذلك على رسوله، قال: هو الذي أدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فجمع العرب وهم قبائل متناثرة متشاكسة متحاربة متعادية، لهم إرث طويل، بعث النبي ولكل قبيلة من القبائل إرث طويل من العداوات بينها وبين الأخرى، ثم إن النبي يجعل هذه الأمم، هذه القبائل المختلفة، هذه الشعوب المختلفة تترك هذا الإرث الطويل من العداوات وتتحد هذه الوحدة العظيمة، وكما وصفه النبي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا ليس وصفا يعني نظريا لم يكن موجودا، بل كان وجد على الحقيقة، وقصص يعني الأخوة الإيمانية بين أهل الإيمان وخاصة في الجيل الأول قصص عجيبة جدا تدل على هذه المعجزة الإلهية. ثم إنها معجزة قائمة على الشرائع، من هذه الشرائع أنه قد جاء النهي عن كل ما يسبب هذا الخلاف. بالجملة الخلاف إنما يقع بين أبناء الأمة الواحدة إما بأسباب دنيوية وإما بسبب ديني، وقد جاء النهي عن هذا، وهذا أشد النهي. فمن الأسباب الدنيوية الحسد، التباغض والتدابر والظلم والعدوان، جاء النهي عن كل ذلك، نهي تفصيلي كقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. فقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تحاسدوا، يحسد بعضكم بعض. الحسد آفة عظيمة من أعظم الآفات، وهي أعظم شر لعله بسببه وقعت كل الشرور. فمعصية آدم، معصية إبليس الأولى، إنما كانت بسبب الحسد، أنه حسد هذا المخلوق آدم الذي كرمه الله تبارك وتعالى هذا التكريم، وبسببه امتنع عن طاعة الله تبارك وتعالى في السجود له تكريما كما أمره الله تبارك وتعالى. فالحسد آفة عظيمة جدا. فإذا كان في هذه في شؤون الدنيا نهى النبي عن كل هذا بكل سبيل، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا بزهرتها فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. شاهد نهى النبي عن الحسد، قال: لا تحاسدوا ولا تدابروا. تدابر أن يتكلم الرجل في عرض أخيه المسلم عندما يكون غائبا في دبره، قال: ولا تدابروا ولا تناجشوا. النجش نوع كذلك من يعني سوء الخلق، فإن الشخص إذا دخل في سلعة وساوم فيها ليغليها على أخيه المسلم نوع من العدوان، يعني إذا كنت تريد السلعة فادخل وزايد فيها وهي بعد ذلك لمن رست عليه، أما أن تدخل بقصد أن تغليها على أخيك المسلم فلا. وقد قال النبي: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فقال: ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. إذا تم البيع فلا يجوز أن تدخل وتغري البائع بزيادة في الثمن لتأخذ بيعته. وقال أيضا النبي: لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه، يعني إذا خطب امرأة ووفق له فلا يحل لأحد بعد ذلك أن يدخل ويغري ولي المرأة أنه سيدفع أكثر أو أنه أصلح لهم من هذا الذي قد وافقوا على أن يزوجوه. فهذا أمر أيضا يؤدي إلى هذه العداوة، نهى النبي عنه صلوات الله وسلامه عليه، قال: وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه. نهي عن كل الظلم، وجاءت الشريعة بالنهي عن الظلم الكبير والصغير. فمن الظلم الكبير ظلم الأرض الذي هو أعظم الظلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. أظلم الظلم، أظلم الظلم في الحقوق المادية ظلم الأرض، ظلم الأرض جاء فيه النهي الصريح وهذا الوعيد الشديد، قال من اغتصب شبرا من الأرض، والغصب إنما هو أخذ بالقوة بالعلانية غير السرقة، السرقة خفية، أما الغصب يكون علانية. من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، يعني تشق له الأرض إلى سبع، إلى الأرض السابعة ويطوق بها، يأتي بها يوم القيامة يحمل هذا. فإن كل من ظلم شيئا وأخذ شيئا يأتي به يحمل وزره يوم القيامة، كل سيحمل وزره، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، فيقول يا محمد أدركني فأقول إليك عني قد بلغتك، لا ألفين أحدكم، ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار، فيقول يا محمد أدركني فأقول إليك عني قد حذرتك. فكل من أخذ شيئا بغير حقه أتى به يوم القيامة. شاهد، نهى النبي عن كل الظلم، ومن ذلك هذا الظلم كما جاء الوعيد في ظلم الأرض. أما ظلم الدم فهذا أكبر منه، يعني العدوان على الدم أكبر من العدوان على المال، ولذلك وجاء فيه قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لماذا هذا الوعيد؟ هذا الوعيد مو في حق الله، وإنما في حق مؤمن، يعني هو اعتدى على رجل مؤمن، ما اعتدى على حق من حقوق الله الخالصة كالصلاة مثلا أو الصوم، أو هذه حقوق لله تبارك وتعالى، في حقوق للعباد، هذا حق للعباد، حق مسلم على مسلم. فإذا اعتدى على هذا الحق، واحد مسلم اعتدى وقتل نفسا مؤمنة بغير نفس، هذا أمر عظيم جدا. قال جل وعلا: من أجل ذلك، يعني من أجل أن الأخ يقتل أخاه ظلما وعدوانا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالشاهد، جاء النهي عن كل أنواع العدوان التي تؤدي إلى هذه، لأنها تؤدي إلى فرقة وإلى خصومة. أكبر شيء العدوان على الدم، وأدناه العدوان على العرض، غمزة لمزة غمزة لمزة، هذه من الكبائر أيضا، جعلت من الكبائر: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. فهذا وإن كان كافر، لكن جاء النهي بالنسبة للمؤمن أنه إذا لمز الإنسان مؤمنا أو غمزه بغير حق أمر عظيم. وقد قال النبي لإحدى زوجاته لما يعني غمزت برة لها، قال: لقد فهت أو تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وهي وصفتها بوصف صادق، إنها قصيرة، إنها قصيرة، فقط قالت إنها قصيرة، فقال لها: لقد تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني أنها لو هذه الكلمة يعني جعل الله لها رائحة وجعلها في بحر تنتن البحر كله، تنتنه من نتانتها وأمرها الفظيع، كلمة صغيرة. فجاءت الشريعة بالنهي عن كل نوع من الأذى بسبب دنيوي، بسبب النفس، بسبب حظ النفس، وذلك صيانة لهذه الأخوة. وأدنى الإنسان في ظلم، يعني إذا ظلم أو اعتدي عليه، فإن الله النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني جاء الأمر الإلهي بأن الإنسان يأخذ حقه ولا يتعدى ذلك، ثم لا بد من الإصلاح، يعني بعد أخذ الحق لا بد من الإصلاح. وقال النبي: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فالهجران وهو أدنى الخصومة، أدنى الخصومة الهجران، أن يهجره، لا يسلم عليه، لا يكلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني ما يسلم عليه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقول النبي: لا يحل، أن يحرم، فيحرم لأي خصومة في الدنيا أن يخاصم المؤمن أخاه ثلاث أكثر من ثلاث ليالي، فقط سمح له بثلاث ليالي فقط. هذا في شؤون الدنيا. أما في يعني شأن الدين فإن الله تبارك وتعالى وإن النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة في النهي عن أي خلاف الدين، وتوعد الله تبارك وتعالى على هذا الخلاف، وبين أن المختلفين يعني قد ينتهي بهم الخلاف إلى إيمان وكفر، كما قال تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أي خلاف الدين، أي خلاف في الدين نهينا عنه. وطبعا شر الخلاف أو من أعظم أسباب الخلاف في الدين الحسد والتباغض، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الذين اختلفوا قبلنا إنما كان هذا داعيهم البغي والحسد، كما قال جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب الحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم قال الله تبارك وتعالى معجبا ومبينا ما كان، قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وما اختلف فيه الكتاب الذي جاء ليوجد الأمة الواحدة المتفقة المتحدة، جعلوا هذا الكتاب الذي هو سبب الوحدة جعلوه سببا للخلاف. قال وما اختلف فيه في الكتاب الهادي إلا الذين أوتوه الذين أخذوا هذا الكتاب بغيا بينهم بسبب البغي، فيعلم كل واحد إن الحق قد يكون الحق مع أخيه فيما يختلف فيه لكنه يبين أن معه الباطل حتى يظهر نفسه، من باب يخالف فيعرف ومن باب أن يقول قد خالف للحسد للتحاسد بغيا بينهم. قال جل وعلا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اختلف الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلف فمنهم من آمن ومنهم من كفر. منهم من هؤلاء الذين ورثوا الكتاب من آمن ومنهم من كفر. فالخلاف في الدين قد يؤدي إلى هذا الكفر والمروق منه والخروج منه، ولذلك كان النبي يكره كل خلاف في الدين ويقول مثلا صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال ما جاء كتاب الله يعني ليضرب بعضه بعض أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن قال جاء كتاب الله يصدق بعضه بعضا. لما دخل النبي مرة ورأى أحد الناس يقول ألم يقل الله كذا والآخر يرد عليه يقول ألم يقل الله كذا، فالنبي غضب أشد الغضب وقال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وأمر الله تبارك وتعالى المختلفين في الدين بأن يردوا كل خلاف إلى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله في وقت التنزيل هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول في حياته الرد إلى الرسول في حياته، وبعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم الرد إلى الرسول رد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فردوه إلى الله والرسول يبقى ردوه إلى كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء أي شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. فهذا المخرج من الخلاف في الدين هو أن يرد الأمر إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنهينا أن نختلف في الدين، وجاءت هذه الآيات التي سمعتم من الآيات الشديدة التي تبين أن هذا الخلاف إذا كان على هذا النحو بسبب العداوة وبسبب الحسد أن مؤداه إلىها، أن مؤداه إلى الكفر عياذا بالله، لأنه قد يؤدي هذا إلى رد الحق. رد الحق، رد كلام الله، ورد كلام الله كفر، ورد كلام النبي صلى الله عليه وسلم كفر. وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، الإذعان والرد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا عذر لأحد أن يقول إنما اختلفت يعني مع المؤمن بسبب الدين إذا كان معتديا أو حاسدا أو لم يرد الأمر إلى كلام الله وكلام رسوله. فلا يجوز أن يرد إلى يعني رأيه وإلى هواه وإلى إمامه وإلى متبوعه من لا متبوع على الحقيقة إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه. بعد النبي يجب كل أحد أن يرد كلامه إلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الأئمة كلهم، الأئمة المتبعين الذين كان لهم تلاميذ ولهم يعني من يأخذ عنهم العلم، كانوا يأمرون دائما بأن يرد كلامهم إلى كلام الله وكلام رسوله. هذا الإمام مالك رحمه الله يقول ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا الخط. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول يعني المنسوخ من السنة قليل، حتى عده بعضهم 17 حديثا هل منسوخ من السنة، فما قلت من قول أو أصلت من أصل ووجدتم أن يعني حديث رسول الله يخالفه فرموا بقولي أو فاضربوا بقولي عرض الحائط، لا تأخذوا قولي. وكان كلهم يقول أنا بريء من كل قول يعني قلته، بريء في حياتي وبعد مماتي من كل قول قلته يخالف يعني كلام الله أو كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وكلهم نهوا عن هذا، وكان من أشد الناس نهيا عن هذا الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول ويحك يا أبا يعقوب، يقول لتلميذه أبو يوسف يقول له ويحك يا يعقوب لا تكتب عني كل ما أقول، إنما نحن بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقول القول غدا ونرجع عنه بعد غد. ويأمر بأن يرد، يقول إذا رأيتم كلامي يخالف كلام الله فدعوه، وإذا رأيتم كلامي يخالف كلام رسول الله فدعوه. فكان كل إمام من هؤلاء الأئمة المتبوعين كان يأمر بأن يرد كلامهم، أن يرد كلامه إلى كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ليبقى المصدر ويبقى المرجع في الخلاف واحد، وهو كلام الله وكلام رسوله، ولا خلاف بين كلام الله وكلام رسوله. فكلام الله لا يخالف بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والسنة من عند الله، السنة سنة النبي من عند الله، لأن النبي لا ينطق بهواه صلوات الله وسلامه عليه. فليس النبي مشرعا من عند نفسه، وإنما هو مشرع بأمر الله تبارك وتعالى. ولذلك السنة والكتاب شيء واحد، لأنها من مصدر واحد من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالشاهد أن الخلاف في الدين مذموم كله، لا خلاف، لا ينبغي أن يكون ثمة خلاف في الدين. وإذا كان وجد هذا الخلاف ينبغي أن يرد إلى كلام الله وكلام رسوله، عند ذلك يرفع هذا الخلاف. أما إذا لج من يلج في الأمر، إذا خالف ولج ورأى حظ نفسه واتبع متبوعا غير رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وترك الحق من كلام الله وكلام رسوله، فإن هذا قد يؤدي به عياذا بالله إلى المروق والكفر. ومن هذا وقعت الفرقة الشديدة بين يعني المسلمين بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذه الأسباب. إذا وجدنا فيها نجد أنها حظوظ وأهواء، أهواء وحظوظ، اتبعها حظوظ نفس، اتبعها من اتبعها فافترق عن الدين الحق. والناجي هو من اعتصم بكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج عن إجماع الأمة، وذلك أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال. علماء الأمة في كل عصورها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذا اجتمعوا على أمر لا يمكن أن يجمعوا على أمر فيه باطل، لأن الله عصم مجموع الأمة أن تجتمع على ضلالة. قال النبي لا تجتمع أمتي على ضلالة، كيف ممكن تجتمع على ضلالة؟ ولكن أن يقع فرقة ففيه فيه يكون هناك فيه صواب وفي خطأ، يعني قولان مختلفان لا يكونان صوابا جميعا. والموفق من هداه الله تبارك وتعالى الحق، من هداه الله تبارك وتعالى الحق هذا هو الذي وفقه، كما قال جل وعلا: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هذا من توفيق الله تبارك وتعالى، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحقق فينا الأخوة في الله، وأن يجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. نخلص إلى فائدة عظيمة، وهي عظم حرمة المؤمن عند الله تبارك وتعالى. المؤمن له حرمة عظيمة عند الله، فهو أعظم شعائر الله في الأرض، أعظم شعائر الله في الأرض المؤمن، هذا أعظم شعائر الله، أعظم من الكعبة، حتى من الكعبة فهو أعظم منها. فإن الله تبارك وتعالى يقول في المؤمن: لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد مؤمن، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. ولذلك من يعتدي على المؤمن فليعلم أن هذا الأمر أنه اعتدى على حرمة عظيمة من حرمات الله تبارك وتعالى. وسواء كان هذا العدوان بأي صورة من صور، يعني ماله، عرضه، دمه، طبعا يتفاوت العدوان والظلم يتفاوت كما سمعنا، فأعظم العدوان الدم، وأدناه الغمزة، اللمزة، مجرد غمزة ولمزة، هذا عدوان. كل عدوان على المؤمن أمر عظيم، هو عدوان على شعيرة من أعظم شعائر الله، بل أعظم شعائر الله تبارك وتعالى في الأرض العدوان. والله تهدد بالعقوبة لبعض خواص عباده سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. هذا حديث شديد جدا، هذا حديث شديد جدا، فإن الله يقول: أنا أعلن الحرب على من عاد لي وليا. هذا أمر عظيم، إعلان حرب، إعلان الحرب هذا أعظم شيء. ومن الذي يعلن الحرب؟ الله سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته، آذنته يعني علمته، فقد آذنته بالمحاربة. ثم بين أن الله تبارك وتعالى أن ولي الله، ولي الله هو الذي يؤدي الفرائض وله نواس، هذا هو ولي الله. فإن الولاية لله ليست حكر على أناس مخصوصين، وليست نسب، يعني بالنسب فقط يكون الولاية، لا، الولاية لله تبارك وتعالى مبذولة لكل مؤمن. والنبي قد بعث للجميع، بعث للأحمر والأسود صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال النبي: رب مدفوع عن الأبواب لو أقسم على الله لأبره، رب عبد لله مدفوع عن الأبواب يعني لا يؤبه له، وقد يدفعه الناس عن أبوابهم، يعني لو أذن أن يدخل لما يؤذن له لو أقسم على الله لأبره. فهو في قمة الولاية لله تبارك وتعالى. فالولاية لله ما هي، ليست هي يعني أمر مخصوص، نعم هو توفيق وهبة من الله تبارك وتعالى، واختيار واجتباء من الله تبارك وتعالى، وهداية، لكن الله تبارك وتعالى لم يجعلها في نسب معين أو في ناس مخصوصين، بل جعلها الله تبارك وتعالى مبذولة لكل من سعى فيها. فجاء في الحديث قال: يقول الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اصطلبت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم يبين النبي فيه، هذا حديث قدسي إلهي يبين الله تبارك وتعالى فيه الطريق إليه، وأن الطريق إليه مفتوح ومبذول لكل أحد. أدي الفرائض، اجتهد في النوافل، تصل إلى ولاية الله تبارك وتعالى. إذا كنت ولي لله صانك الله هذه الصيانة، صانك الله تبارك وتعالى هذه الصيانة العظيمة، عينا ويدا ورجلا وسمعا، مصان، عبد مصان محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. الله يعامله بمنتهى اللطف والإحسان، الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يقول ما بي يعني أقتل يعني أقبض روحه، لأنه يكره الموت، أكره مساءته، يكره مساءته. فلذلك هنا يقول الله في أول الحديث من عادى لي ولي من هذا الصنف فقد آذنته بالمحاربة، أعلنت الحرب عليه. فأقول يعني الخلاصة الفائدة التي نستخلصها من هذا الباب، باب الأخوة في الله، حرمة المؤمن، حرمة المؤمن، وخاصة إذا كان من هذا الصنف ومن هذا القبيل، من قبيل من وفقه الله تبارك وتعالى إلى الحفاظ على فرائض الله، ومن له باب في النوافل وفي الطاعات، هذا يحذر المؤمن أن يعتدي عليه، فيكون هذا عدوان على الرب، يكون عدوان على الرب تبارك وتعالى، يجعل الله تبارك وتعالى كأنه اعتدى على شعيرة عظيمة من شعائره، وعلى أمر عظيم من أموره. فلنتق الله تبارك وتعالى فيها، نسعى إلى ولاية الله تبارك وتعالى، نعلم أن الأخوة في الله تبارك وتعالى من أعظم ما يتقرب به إلى الله، يعني من أعظم ما يتقرب به إلى الله بعد عبادته وفرائضه، يعني الإحسان إلى عباد الله، الإحسان إلى المسلم، إذا أحسنت إلى المسلم فهذا من أعظم ما تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال النبي في آخر هذا الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نفسه. من بطأ به عمله، من كان عمله قليل فيبطئ عن السير في طريق الله في هذا الصراط، لم يسرع به نسب، ولا يفيد النسب، لا يفيده النسب. فالعمل، العمل هو الطريق إلى قرب الله تبارك وتعالى. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا في طاعته. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك السميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.